حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، فإذا سواد عظيم فظننت أنهم قومي أو أمتي فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقوم، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فنهض عليه الصلاة والسلام ودخل منزله، فصار الصحابة رضي الله عنهم أو صار الناس يتكلمون في هؤلاء من هم، فمن قائل: لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لعلهم من قائل: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وقالوا غير ذلك. فخرج عليهم صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروا، فقال: هم الذين لا يسترقون، هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. فقام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. هذا حديث صحيح مخرج في الصحيحين، لكن بعض ألفاظه ليست عند أحدهما، وهو حديث عظيم جليل. فأبي العباس يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم، وهذا من تكريم النبي عليه الصلاة والسلام إذ تعرض عليه الأمم. واختلف في هذا العرض، هل هو عرض منام أم عرض ليلة الإسراء أم عرض مستقل في حال غير ذلك. على كل حال، هذا لا يقدم ولا يؤخر، العبرة بما ورد، فكونه منام أو في ليلة الإسراء أو غير ذلك نحن نقول سمعنا وأطعنا، العبرة بالاستفادة مما ورد ولا يؤثر، لأن منام الأنبياء عليه الصلاة والسلام حقيقة، ورؤيا النبي عليه الصلاة والسلام من النبوة، رؤياه من النبوة. فعرضت عليه الأمم عليه الصلاة والسلام، وهذا على سبيل طمأنته، طمأنة النبي عليه السلام، لأنه كان يعاني معاناة شديدة مع الكفار ويقلق وينزعج. لعلك ضائق صدرك بما يقولون، طاسين ميم لعلك باخر نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وآيات بهذا المعنى تصف ما يعرض له عليه السلام من الضيق والتضجر لعدم مبادرتهم إلى الإسلام واستجابتهم لنداء الله. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يريه حال الأمم، وهم أنبياء مثلك أوحي إليهم، فيقول: رأيت النبي ومعه الرهيط. ما هو رهط؟ رهيط، والرهط ما دون العشرة، أو من 7 إلى 10، أو من 3 إلى 10، إنما هم عدد نفر قليل. والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، نبي معزز بالوحي وبالمعجزات وليس معه أحد. إذن لا تنزعج يا محمد صلى الله عليه وسلم، لا تقلق، لا تضجر. وأيضا أنت أيها المسلم، إذا كنت داعية أو عالما أو مصلحا، لا تنزعج، إنما عليك البلاغ فقط، عليك البلاغ، أنت تبلغ وتجتهد، والثمرة بيد الله سبحانه وتعالى، عليك أن تجتهد في البلاغ وفي النصح والجهاد والمجاهدة. أما كون معك 1 أو 2 أو 10 أو 1000 أو 1,000,000، هذا مو شغلك، هذا إلى الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فرأى ما رأى، ثم نظر سواد عظيم أي عدد كبير من الناس أقبلوا. فمن حبه عليه السلام لأمته ورغب أن يكون أكبر عدد استجاب بادر وسار وظن أنهم أمته. قيل هذا موسى وقومه، وهذا من كرامة موسى عليه الصلاة والسلام. لكن انظر إلى الأفق، فنظر عليه الصلاة فإذا سواد عظيم. قيل انظر إلى الأفق الآخر فنظر فإذا سواد. قيل لهذه أمتك، هم أكثر بكثير ممن تبعوا موسى عليه الصلاة والسلام، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فخرج عليه السلام، ذهب ونهض ودخل منزله. فالصحابة رضي الله عنهم من حرصهم على الخير والفائدة أرادوا أن يعرفوا من هم هؤلاء 70,000، خاصة وعدد المسلمين ما كان يكاد يبلغ هذا العدد، وهم يريدون ينظرون إلى وقتهم وحالهم. فمن قائل لعلهم الذين صحبوا الرسول عليه الصلاة والسلام في أول الأمر وعذبوا معه كأبي بكر وعمار وأمه وأبوه والسابقون 6 الذين كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك من كانوا معه من أول الأمر والذين هاجروا الهجرتين والذين حوصروا في الشعب، لعلهم أولئك. قال آخر لا، الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، لأن هؤلاء ما مر عليهم الشرك بحال. والعلماء يقولون هذه مزية يؤخذ منها أن من تسلسل في الإسلام أفضل ممن لم يكن كذلك، ومن ولد في الإسلام ولم يمر عليه الشرك فهو أفضل من غيره. وصاروا يذكرون أشياء من هذا القبيل. والعلماء يقول يؤخذ من هذا أن المناظرة في العلم لا حرج فيها إذا كان يراد منها معرفة الحق، لكن إذا كانت بأدب المناظرة، بأدب المناظرة والمجادلة بالتي هي أحسن كما أمر الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا كانت المجادلة والمناظرة والمناقشة لمعرفة الحق من غير تعصب وبأدب الحوار الإسلامي الشرعي بالكلمات اللطيفة والتقدير للرأي الآخر والحرص على معرفة الحق بدليله من غير تعصب وتكبر، فهذا مرغوب فيه ولا حرج. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على هذا الحال، فسألهم ما هذا النقاش والكلام، أخبروا فأجابهم عليه السلام 70,000 هؤلاء هذه مقاييس، ليس فلان وفلان وفلان، ما هي مسألة أشخاص بعيانه، إنما هي أوصاف، أوصاف من صدقت عليه هذه الأوصاف فهو منهم، منكم أو من غيركم. من هم؟ قال الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لكن هنا لفظة في الحديث استدركت على المؤلف رحمه الله، فقوله لا يرقون هذه أخرجها مسلم ولم يخرجها البخاري، وأنكرها أهل العلم قالوا هذه اللفظة وهم من بعض الرواة، لكن الذي ورد لا يكتوون، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. أما لا يرقون قالوا هذه لا تتفق مع النصوص الأخرى، فكونك ترقي الناس، والمقصود لا يرقون الرقية معروفة، وهي كون الإنسان يدعو لأخيه ويقرأ عليه من الآيات القرآنية والأدعية النبوية ويدعو الله له بالشفاء، فهذه إذا كانت بالنصوص الشرعية والأدعية المعروفة نفثا وقراءة فهذه مشروعة، بل لعلها مما ينبغي للمسلم أن يفعله مع أخيه إذا التمسه منه. إذن الرقية على هذا الوجه لا يمكن أن تكون مما ينهى عنه أو يمنع، لأنها من وسائل عبادة الله، من الدعاء، والدعاء هو من أفضل القربات إذا كان دعاء الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن ينهى عن هذا. إذن قالوا هذه اللفظة لا يرقون لم ترد، ولذلك ما أوردها الإمام البخاري رحمه الله. لكن إذا من هم هؤلاء الذين لا يسترقون؟ بمعنى لا يطلبون الرقية. كيف لا يطلبون الرقية حتى ولو كانت شرعية؟ نعم حتى ولو كانت شرعية، لأن كما قلنا الرقية هي أن يلتمس المحتاج مريضا أو صاحب مريض من آخر، يلتمس منه أن يرقي صاحبه، يدعو له، يقرأ عليه من آيات القرآن ومن الأدعية النبوية. فكونك تسترقي تطلب الرقية من الآخرين هذا ضعف في إيمانك. أليس الله هو السميع العليم؟ أليس يسمعك ويراك ويعرف حالك ويعرف مرضك ويعرف حاجتك؟ لماذا يعني هذا التطويل؟ بادر إلى الله سبحانه وتعالى ليكون إيمانك بالله قوي. أنت اقرأ على نفسك، ارق نفسك بنفسك، اقرأ على نفسك من القرآن ومن الأحاديث، وادعو الله مباشرة، لا تجعل بينك وبين الله أحد. وإن كان عابدا صالحا أو عالما فاضلا أو رجلا في خير فلا ينبغي أن تسترقي، لكن هي مباحة، لكن ما من يعني من كمال الإيمان وتنافي قوة الإيمان، لأن الذي إيمانه قوي على طول اتصل بالله جل جلاله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. إذن الذين لا يسترقون ولا يكتوون. كذلك الكي هو من العلاج المعروف قديما قبل الإسلام وفي الإسلام، ولا زال إلى الآن الناس يكتوون إما بالطريقة الشعبية أو بطريقة الطب الكي الكهربائي. لكن الكي بالنار هذا فيه نوع من التعذيب، ولذلك الرسول عليه السلام أخبر في شأن الدواء بأن الشفاء في ثلاث: لعقة من عسل، أو لسعة من نار، أو حجامة. ونهى عليه الصلاة والسلام عن الكي، نهى عن الكي. لكن أهل العلم جمعا بين النصوص قالوا النهي عنه على الصحيح ليس نهيا تحريميا، إنما نهي تنزيه، نهي تنزيه. وهذا من رحمة الله بعباده، لأن كما تعلمون نسأل الله العافية المريض ومن ابتلي بمريض يتشبث بكل شيء، فلو قيل له إن هذا الكي سوف ينفع معك لا بادر واستسلم. فالله من رحمته بعباده لم يجعل هذا أمرا محرما مقطوع بتحريمه، بل جعل فيه نوع من الرخصة. إن تركته لله سبحانه وتعالى مؤمنا متوكلا موقنا فأنت بأعلى الدرجات، والله يقضي قضاءه. وإن ضعفت حالك والتفت إلى هذا السبب ولعل الله يجعل فيه لك سبب فلا حرج، لكن المنهي عنه أن تعتبر أن هذا الكي بحد ذاته مؤثرا، هذا لا يجوز، لا الكي ولا غيره من الأسباب. فلا يمكن أن نعتقد أن الأسباب هي بذاتها الفاعلة، فالأسباب لا تفعل إلا بأمر الله وبإرادة الله وبإذن الله جل جلاله. إذن لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. أيضا التطير من عادات أهل الشرك ومن عادات أهل الجاهلية، فتجد أحدهم بمقتضى تطيره، والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا عن الأمم السابقة من قوم موسى وغيره، وقالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم. وآيات أخرى يخبرنا الله سبحانه وتعالى عن حال الأمم وأنهم أناس جهلة، جهلة مصير الكون عندهم معلق بهذه الترهات، إن جاءت الطير من جهة اليمين فلا تفعل لا تخرج، وإن رأيتها جاءت الطير من جهة اليسار ومن جهة الشمال فلا تفعل ولا تخرج وتراجع عما ما تريد، وإن رأيتها مرت بك من يمين فأقدم على ما أنت فيه، إن سمعت كلمة فيها نوع من القبح والانزعاج فينبغي أن تتراجع لأن هذا أمارة شر، أو إذا رأيت أعرجا أو أعورا فهذا أمارة شر، وهكذا كلام ترهات، يعني كأن الكون صار ما يدار إلا بهذه الأشياء. والله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالكون وبإرادة الأمور، يدير الكون بصغيره وحقيره وجليله كما يشاء جل جلاله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. إذن ما هذه الاعتقادات الباطلة؟ لماذا؟ ولذلك جاء في الأحاديث أن الطيرة شرك. إذا كان الإنسان يصرفه التطير وهذا المنظر الذي يراه من كلمة أو منظر أو شيء يصرفه عن ما هو فيه، فهذا نوع من الشرك، نوع من الشرك. فإذا هؤلاء السبعون لا يتطيرون، بل يمضون معتقدين أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، ولو رأى البوم ولو رأى أي إنسان معاق أو مشوه أو كلمة نابية لا يبالي هذا كله. وعلى ربهم يتوكلون، هذه كلمة جامعة تدخل فيها كل المعاني السابقة. فهم لا يكتوون لأنهم على ربهم يتوكلون، لا يسترقون لأنهم على ربهم يتوكلون، لا يتطيرون لأنهم على ربهم يتوكلون، لا يتشاءمون فهم على ربهم يتوكلون. مقتضى توكلهم أنهم مؤمنون بقدر الله جل جلاله، وأن القضاء والقدر بيد الله سبحانه وتعالى، كما مر بنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وأن الخلق لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن هذا مقتضى حقيقة التوكل. ثم قد ورد في حديث عند الإمام أحمد وغيره عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استزاد الله عز وجل في شأن السبعين، لما ذكر أن من أمته 70,000، فالله سبحانه وتعالى كما جاء في هذه الرواية وإن كان فيها مقال، أن الله تعالى قال: قد جعلت مع كل واحد من 70,000 70,000 يدخلون الجنة، ونسأل الله أن يكون ذلك ثابتا. فهذا إن شاء الله يدخل فيه عدد كبير، وأملنا بالله جل جلاله عظيم. ثم ختام هذا الحديث هذا الموقف اللطيف من الرسول عليه الصلاة والسلام، لما قام عكاشة بن محصن الأسدي وهو من أفاضل الصحابة وأجلائهم وكان من أجملهم ومن فرسانهم، فكان يعني من فضل الله عليه هذه المبادرة: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. فقام رجل آخر قيل إنه سعد بن عبادة وقيل غيره، قال: ادعوا الله أن يجعلني منهم، هذا باب إذا انفتح ما انغلق، يأتي من يستحق ومن لا يستحق. فقال هذا الجواب الحكيم: سبقك بها عكاشة. ما قال لا أنت منه ولا ما أنت منه، سبقك بها عكاشة. فكان هذا من لطفه عليه السلام وحكمته. فعلى كل حال ينبغي أن نستفيد من هذا الحديث العظيم الجليل، ونحقق التوكل في جميع أمورنا، وأنك لن تسبق القدر بشيء، لا بعجلتك ولا بحيلتك ولا بحولك ولا بأي شيء، فعليك أن تستسلم لله وتمشي على الصراط المستقيم.